وارزقنا الجنة، نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا رقاب أمهاتنا من النار، اللهم أعتق رقاب إخواننا من النار، اللهم أعتق رقاب أزواجنا من النار، اللهم أعتق رقاب ذوي أرحامنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من اتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم لا تحرقنا في النار، اللهم لا تعذبنا في النار، وحرم أجسادنا على النار، وحرم وجوهنا على النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا ولا تخيب فيك رجاءنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وأحسن خلاصنا، واسلل سخيمة صدورنا، واسلل سخيمة صدورنا، وارفع درجاتنا، اللهم طيب كسبنا، وقنعنا بما رزقتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم ارفع درجتنا، واغسل حوبتنا، وقبل توبتنا، وقبل توبتنا، وقبل توبتنا، وقبل توبتنا، وقبل توبتنا، وقبل توبتنا، وقبل توبتنا، وقبل توبتنا، وقبل توبتنا، وثبت حجتنا، وقو إيماننا، وثقف موازيننا، اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحم آباءنا،

ذنبنا علينا. اللهم اجعل القرآن لنا في القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة هاديا ورفيقا، وعن النيران سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها سائقا ودليلا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وادفع به عنا النقم، وأسبغ علينا به النعم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، واجعلنا به عند الجزاء الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين وشغلته الدنيا عن الدين فأصبح من النادمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ونفس لا تشبع، ودعاء لا ينفع، ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجهل والبخل، ومن ضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور، وعمل مأجور، وتجارة لا تبور. اللهم أعد رمضان علينا أعواما عديدة، وأزمنة مديدة، واقبله منا يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا. صلاتنا وركوعنا وسجودنا وتقبل منا يا مولانا صالح أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أرث إخواننا المسلمين في الصومال. اللهم أرث إخواننا المسلمين في الصومال. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، ظمأ فاسقهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لإخواننا المسلمين في سوريا وليبيا واليمن. اللهم احقن دماءهم وقوي شوكتهم وسدد رميتهم وقوي شوكتهم وسدد رميتهم وثبت الأحرق من تحت أقدامهم. اللهم أعلي رايتهم وانصرهم على عدوهم. اللهم إنا نسألك أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة يا القدر يا كريم. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا كريم. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا كريم. اللهم ارزقنا ليلة القدر يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعد لبلادنا الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم اجعل مصر بلدنا أمنا أمانا سلما سلاما سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله و وصحبه وسلم.